علي خلع عبادي في هوى البدر تمام قام لي خلع عبادي في هوى البدر تمام افتقاري وانكساري نرتدي نيل المرام افتقاري وانكساري نرتدي نيل المرام يا عدوني لا تلومني ما على العاشق ملام يا عدوني لا تلومني ما على العاشق ملام وابنوا مني مني واروي عني عني أنا في العيش الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها بيا معدن الجود وأنادياتها بيا معدن الجود دنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود دنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرب باب السلام زاكي الجدود وباب السلام يا زاكي الجدود يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام اصرف الإعراب أضلال الغرام اصرف الإعراض عني أضلال الغرام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود إن جابرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو وصل يعشق محمد في أمان وسلام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. فاد هدم يا رفاقي نلتم كل المرام، بالذي قد جاءكم يدعو إلى دار السلام، بالذي قد جاءكم يدعو إلى دار السلام. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه خاتم الرسل الكرام، أحمد المختار طه خاتم الرسل الكرام. قد بدا إلي نور عاشيا، قد بدا إلي نور عاشيا. فات فتلت في حلى حسنها البهية، فات فتلت في حلى حسنها البهية. أسماء جليلة كم شفت عليلة، أسماء جليلة كم شفت عليلة، أسماء جليلة كم شفت عليلة، أسماء جليلة كم شفت عليلة. أمسى قتيلا في الهوى ووفى المنية، أمسى قتيلا في الهوى ووفى المنية. صاحلة الأمني حبها فتني، صاحلة الأمني حبها فتني، صاحلة الأمني حبها فتني، صاحلة الأمني حبها فتني. خمري ودني من طلا تغريها الدرية، خمري ودني من طلا تغريها الدرية. صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي. ثم الآل ذوي العلا صحبي والذرية، ثم الآل ذوي العلا صحبي والذرية، ثم الآل ذوي العلا صحبي والذرية.